وبيان الشيخ ان شاء الله يبين بيان خيرا. نفع الله بك. شكر الله لك عن دروسه ومحاضراته بارك الله فيه. ورجل جؤوب وعنده نشاط وعنده مذاكرات واحنا دونه في ذلك وفق رسول الله خطاه. قدر بارك الله فيه.